فهل هذا الفعل صحيح؟ لا أصل له، لكن ربما أنه استوحى من قول الرسول صلى الله عليه وسلم تثاؤب من الشيطان. أما أنه يرتب هذا الذكر على التثاؤب من غير دليل، هذا لا أصل له. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات بالعين فقط يمينا وشمالا، وأيضا حكم الالتفات بالقلب؟ مكروه الالتفات بالبصر، إجالة البصر يمينا وشمالا أو فوق أو أمام، مكروه، لأنه يؤثر على الخشوع، والبصر يكون إلى موضع السجود فقط. نعم. والالتفات بالقلب هل ينافي الخشوع؟ الالتفات بالقلب ينافي الخشوع، لكن لا يؤمر بالإعادة. ما دام صلى ما يؤمر بالإعادة، لكن لا يكون له ثواب، تكون صلاته خالية من الثواب. نعم. فضيلة الشيخ، هل من صلى وهو يدافعه الخطبتان ثم بدا له ان يقطع صلاته فهل له ذلك؟ لا يقطع صلاته الا اذا غلبه الخارج وخشي ان يخرج بدون اختياره انه يقطع الصلاه. اما ما دام انه تمكن من السيطره عليه هو يكمل الصلاه ولو كان هذا مكروها في حقه، لكن يكمل الصلاه ما يقطعها. نعم. فضيلة الشيخ، ورد حديث البصاق في المسجد خطيئة، ألا يدل هذا الحديث على النهي المطلق حتى ولو أخرجها في ثوبه أو منديل لكي لا تشمئز نفوس المصلين؟ لا، ما يدل على هذا. البصاق في المسجد يعني إلقاء البصاق في المسجد، هذا هو المراد. ولا الإنسان يعتريها البصاق غصبا عنه، ما هو باختيار، هذا يعرض للإنسان، فيبصق في ثوبه أو في منديل ويخرجه عن المسجد. إنما البصاق في المسجد خطيئة، معناه إلقاء البصاق في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا لم يكن مع المصلي منديل فهل يجوز له أن يقتلع إقامته أن يكره له ذلك وعليه أن يبصق في ثوبه؟ كيف تصرف. نعم. فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن هذا النهي يفيد الكمال أو الصحة من النص؟ قواعد، فيه قواعد عند أهل العلم للنهي والأمر، فيه قواعد للنهي الذي يفيد التحريم، والنهي الذي يفيد الكراهة، والأمر الذي يفيد الوجوب، والأمر الذي يفيد الاستحباب، والأمر الذي يفيد الإباحة، قواعد. لازم تدرس الأصول حتى تعرف هذه الأمور. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إسناده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. زاد مسلم والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. أولئك شرار الخلق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربط بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليه. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا ربح الله تجارته. رواه النسائي والترمذي وحسنه. وعن حكيم بن حجاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستفاد فيها. رواه احمد وابو داود بسند ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه في غزوة الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبة في المسجد يعوده من قريب، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستوني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب المساجد. لما فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بأحكام الصلاة ناسب أن يذكر مكان الصلاة الذي تؤدى فيه، وهو المساجد. المساجد هي محل إقامة الصلوات المفروضة، ولها أحكام أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، يجب معرفة ذلك. المساجد جمع مسجد، يقال مسجد بكسر الجيم، ويقال مسجد بفتحها. المسجد بفتح بكسر الجيم هو مكان الصلاة المخصص لها، وأما المسجد بفتح الجيم فالمراد به موضع السجود، موضع السجود. ويقال مسجد بالياء، هذه لغة، مسجد بالياء. والمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، نوه بشأنها في كتابه الكريم، قال سبحانه وتعالى لما ذكر نوره الذي يلقيه في قلوب المؤمنين: فالله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، لآخر الآيات، آخر الآية. هذا نوره، نور الإيمان الذي يجعله الله في قلوب أهل الإيمان. ثم ذكر مكان هذا النور ومنطلق هذا النور، وهو المساجد، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي هذا النور يكون في بيوت أذن الله أن ترفع. والمراد بالبيوت هنا المساجد، ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه البيوت هي المساجد، أذن الله أي شرع أن ترفع، أن ترفع بالبناء المناسب، وأن ترفع أيضا الرفع المعنوي وهو التشريف والتكريم والصيانة لها، يرفع قدرها، يرفع بناؤها ويرفع قدرها عند المسلمين، وذلك بعمارتها بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والطاعات، كما قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالعمارة بالطين ومواد البناء لا تكفي، إنما عمارتها الحقيقية بطاعة الله سبحانه وتعالى وإحيائها بالعبادة، هذه هي العمارة الحقيقية. أما مساجد تشيد ولكن لا يصلى فيها، وأيضا لا يكون فيها ما كان في المساجد في صدر الإسلام من نور العلم والتعليم، فإن هذه المساجد لا تؤدي الغرض المطلوب من إيجادها. فإن المساجد كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد السلف الصالح كانت منارات إشعاع للمسلمين، يؤدون فيها صلواتهم جماعة، ويتلقون فيها العلم من علمائهم، ويدرسون فيها كتاب الله عز وجل ويتدارسونه بينهم، ويعتكفون فيها بمعنى أنهم يقيمون فيها الأيام لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويجلس فيها العلماء لحل الخصومات والقضاء بين المسلمين والفتية. وكذلك كانت تعقد فيها رايات الجهاد في سبيل الله، ويعين فيها القادة، قادة الجهاد، كل ذلك في المساجد. فكانت المساجد في عهد السلف الصالح هي مصدر الخير بجميع أنواعه للمسلمين. وأما في العصور المتأخرة فإن المساجد عطلت من كثير من وظائفها، حتى من الصلاة لا تؤدى فيها كما كانت تؤدى في عهد السلف الصالح، بل أحدث فيها من البدع والمحدثات ما يتنافى مع حرمتها. أحدث فيها دفن الأموات، وأحدث فيها البدع الصوفية، وأحدث فيها كثير من المنكرات مما يتنافى مع حرمتها ومكانتها ووظيفتها. ولذلك ضعف أثر المساجد في حياة المسلمين في وقتنا الحاضر. التعليم أخرج منها وحرمت منه، وجعل في المدارس وفي الجامعات، فحصل على المسلمين نقص من منافع المساجد كثير، لأن المساجد فيها سر، وفيها تنزل الرحمة، وفيها نزول الملائكة، وفيها خضوع المسلم إذا دخل فيها، خلاف ما إذا كان خارج المسجد. الحاصل أن المساجد لها مكانة عظيمة في الإسلام، قد نوه الله بشأنها بكتابه الكريم، وتوعد من منع المساجد أن يذكر اسم الله فيها، قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي أورد المصنف قسما منها في هذا الباب يبين أهمية المساجد وما تصان عنه من الأقوال والأفعال غير اللائقة. فقد وردت في المساجد أحاديث كثيرة، وكان علماء الحديث يخصصون لها بابا خاصا كما في صحيح البخاري وغيره، وكما في هذا الكتاب، بل ألفت في المساجد مؤلفات مستقلة بينت فيها، أورد فيها الأحاديث والآيات الخاصة بالمساجد وفسرت، وذكر كثير من أحكامها، وبين ما لا يليق بالمساجد في كتب معروفة مثل كتاب المساجد للزركشي، للإمام الزركشي الشافعي، مثل تطهير المساجد من البدع والعوائد للشيخ جمال الدين القاسمي، مثل تحذير المساجد، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ ناصر الدين الألباني، وغير هؤلاء. كتب في أحكام المساجد كتب خاصة. في الأحاديث التي مرت سمعناها بيان لكثير من أحكام المساجد. الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تبنى المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. الدور قال العلماء المراد بها الحارات، المراد بها الحارات، أي تبنى المساجد في الحارات ومحلات تجمع السكان، فإن البلد يسمى دارا كما قال تعالى سأريكم دار الفاسقين. البلد يسمى دارا، كله يسمى دارا، والحارة تسمى دارا. فالمراد بالدور يعني في حارات الناس التي يكون فيها مجموعة من البيوت، هذا المقصود. وقيل المراد في الدور يعني في البيوت، ومعنى ذلك أن صاحب البيت يخصص مكانا لصلاة النافلة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صلاة النوافل في البيوت، وقال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فأفضل ما تؤدى النوافل في البيوت، أما الفرائض لا بد أن تكون في المساجد. فمعنى في البيوت يعني يتخذ مصليات لأداء النوافل فيها، كما فعل عتبان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكان من بيته ليتخذه مصلى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وصلى في بيته، وصلى خلفه الحاضرون. فهذا يدل على أنه يستحب لصاحب البيت أن يخصص مكانا لصلاة النافلة، صلاة الليل، تهجد، ليعمر بيته بذكر الله عز وجل. ولكن المعنى الأول أظهر، المعنى الأول أن المراد بالبيوت يعني الحارات، هذا أظهر، ولذلك أورده المصنف تحت قوله في باب المساجد. فالمراد المساجد المعروفة في الحارات، هذا هو ظاهر الحديث، وإن كان يتناول أيضا المعنى الثاني. وأن تنظف يعني أمر صلى الله عليه وسلم أن تنظف المساجد، بمعنى يزال عنها القاذورات والنجاسات وما لا يليق بها، تكون نظيفة لتهيأ للصلاة والعبادة. وتنظيف المساجد من أفضل الأعمال، كون الإنسان يشارك في تنظيف المسجد أو يتولى تنظيف المسجد هذا من أفضل الأعمال، يعني يخرج منه الأذى والأشياء التي تطرأ على أرض المسجد من الداخلين أو من الرياح أو غير ذلك، فيخرج الكمامة والقاذورات من المسجد، هذا من أفضل الأعمال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيفها ففي ذلك النهي عن إلقاء الأشياء التي تتنافى مع نظافة المسجد، تلقى فيه المخلفات أو المناديل المستعملة أو غير ذلك، هذا يعتبر خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأن تطيب، تجعل فيها الرائحة الطيبة من البخور وسائل الروائح الطيبة، لأنها مأوى الملائكة ومأوى المصلين، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، فتزال منها الروائح الكريهة ويجعل محلها الروائح الطيبة من العطورات والبخور وغير ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أن تطيب دليل على النهي عن أن يدخلها الإنسان برائحة كريهة، وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم آكل الثوم وآكل البصل من دخول المسجد، وقال: لا يقربن مصلانا وليقعد في بيته. فمن معه رائحة كريهة فإنه يزيلها قبل أن يذهب إلى المسجد، رائحة العرق التي تكون في الإنسان في جسمه يزيلها الإنسان، يتغسل وينظف ثيابه إذا أراد الذهاب إلى المسجد، ولا يجوز له أن يتناول ما فيه رائحة كريهة قرب الصلاة كالكراث والبصل والثوم أو أشد من ذلك الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس اليوم، فإن رائحته كريهة وضارة. الحاصل أن الإنسان يبتعد عن الروائح الكريهة فلا يدخل بها إلى المسجد، لأنه يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين ويسيء إلى المسجد. فدل هذا الحديث على وجوب بناء المساجد في الحارات والاهتمام بذلك، وأنه لا يجوز لأهل الحارة أن تخلو حارتهم من مسجد يصلون فيه. أهل الحارة وأهل القرية التجمعات السكانية يجب أن يعتنوا بإيجاد مسجد في وسطهم يصلون فيه، فإذا كانت الحارة خالية من المسجد فهذا نقص في أهلها. فوجود المساجد في الحارات فيه خير كثير وراحة للمسلمين وإعانة لهم على الصلوات، على صلاة الجماعة. فالحديث هذا يدل على وجوب إعداد المساجد في الحارات وتحريم خلوها من المساجد، وفيه دليل على وجوب تنظيف المساجد من كل أذى، وفيه دليل على وجوب تطيب المساجد بالرائحة الطيبة، وفي مفهوم ذلك النهي عن توسيخ المساجد أو إيجاد الروائح الكريهة فيها. وأما قوله صحح الترمذي إرساله فالمرسل معروف، وهو ما يكون من كلام الصحابي ضد المرفوع، وهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. متفق عليه. وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح كانوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. مما تصان عنه المساجد أيضا، مما تصان عنه المساجد أيضا وسائل الشرك، وسائل الشرك من بنائها على القبور، أو جعل الصور فيها، فإن هذا من وسائل الشرك، وهو من عمل اليهود والنصارى في كنائسهم. ففي قوله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود معناه لعن الله اليهود، قاتل أو قتل معناه لعن، قتل الإنسان ما أكفره أي لعن. وقيل معنى قاتل الله اليهود أي أهلكهم، قاتلهم أهلكهم. واليهود هم أهل الديانة المعروفة، ديانة التوراة، وكانت في أصلها ديانة صحيحة، ديانة سماوية في أصلها، جاء بها كليم الله موسى ابن عمران وهارون عليهما السلام، وأنزلت عليهم التوراة، وهي أعظم الكتب بعد القرآن الكريم. فأصلها ديانة صحيحة، ولكن دخلها التحريف، حرفوها وأدخلوا فيها ما ليس منها من الكفريات والضلالات، والصحيح منها نسخ بالقرآن الكريم، لأنه بعد نزول القرآن الكريم يجب اتباع القرآن، يجب اتباع القرآن الكريم لأنه ناسخ لما قبله. فاليهود كانوا على دين موسى عليه السلام في الأصل، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به، وبذلك كفروا بموسى عليه الصلاة والسلام الذي يزعمون أنهم يؤمنون به، لأن من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام. ولأن موسى عليه السلام أمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذا فيه أن اليهود مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا في كتابهم الذي يزعمون أنهم متمسكون به، وكذلك في الإنجيل، فعيسى عليه الصلاة والسلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هؤلاء هم اليهود. والنصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وكتابهم الإنجيل، والإنجيل مكمل للتوراة، الكتاب الأم هو التوراة، والإنجيل مكمل، فهم مأمورون باتباع التوراة واتباع الإنجيل قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتوراة عندهم يسمونها الأسفار الأولى، يعني إذا قالوا الأسفار الأولى معناه التوراة، أما الإنجيل فهو الأسفار الثانية. لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، وجب عليهم اتباعه وطاعته، لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، مكتوب هذا الرسول وموصوف ومأمور باتباعه في التوراة والإنجيل. قاتل الله اليهود، السبب ما هو؟ السبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب الذي قاتلهم الله من أجله، يعني لعنهم وأهلكهم، أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني يبنون عليها مساجد، أو أنهم يصلون عندها ولو لم يبنى عليها مساجد. اتخاذ القبور مساجد هو الصلاة عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى، فهم كانوا يصلون عند قبور الأنبياء تبركا بها وطلبا للاستجابة، ثم آل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله عز وجل، واتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل، فلذلك لعنهم الله وأبعدهم من رحمته. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، وبنوا عليها البنايات، وعلقوا فيها الصور، فآل بهم الأمر إلى الشرك بالله عز وجل وعبادة القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا تحذيرا لهذه الأمة أن تفعل مثل فعلهم، فإنه قال هذه المقالة عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت، يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى من البناء على القبور والصلاة عندها، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. وما حدث الشرك في قوم نوح إلا بمثل هذا، فإنهم غلوا في الصالحين وصوروا صورهم وعلقوها على مجالسهم، وفي النهاية عبدوها من دون الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. فالغلو في الأنبياء والغلو في الصالحين يؤدي إلى الشرك بالله عز وجل، كما حدث لقوم نوح وكما حدث لليهود والنصارى. وفي الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة ما رأتاه بأرض الحبشة، لأن أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما هاجرتا إلى الحبشة مع زوجيهما الهجرة الأولى، وبلاد الحبشة بلاد نصارى، فشاهدتا فيها الكنائس مبنية ومزخرفة وفيها الصور، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى تحريم البناء على القبور لأنه يؤدي إلى الشرك، لأن الناس إذا رأوا البناء على القبر والإشادة عليه فإن ذلك يلفت أنظارهم للتعلق به، ويقولون ما بني عليه إلا لأن له شأنا، فيكون ذلك سببا في الشرك لله عز وجل. المسألة الثانية فيه دليل على تحريم الصلاة عند القبور، تحريم الصلاة عند القبور ولو كان المصلي يقصد وجه الله عز وجل، فإن أداء الصلاة في هذا المكان عند القبور وسيلة إلى الشرك ولو على المدى البعيد منه أو من غيره. فقطعا للذريعة وسدا للذريعة فإنه لا تجوز الصلاة عند القبور، والصلاة عندها من اتخاذها مساجد ولو لم يبنى عليها بنية. فإذا بني عليها بنية اجتمع المحذوران، محذور البناء ومحذور الصلاة عندها. ثالثا في الحديث تحريم تعليق الصور، صور المعظمين، صور المعظمين من الأنبياء والصالحين والملوك والرؤساء، لأن هذا يؤدي إلى عبادتها كما حدث لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين، وكما حدث لليهود والنصارى لما علقوا الصور في كنائسهم آل بهم ذلك إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. رابعا في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولعن النصارى، لعن اليهود ولعن النصارى عند ذكر ضلالهم وكفرهم تحذيرا مما سلكوا، فيربط لعنهم ببيان السبب، يربط لعنهم ببيان السبب وهو أنهم فعلوا كذا وكذا من الكفر. أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع، يعني مجرد تقول لعن الله اليهود لعن الله النصارى وتكرر هذا بدون ذكر السبب هذا ما له داعي، لكن تبين السبب الذي من أجله لعنوا من أجل التحذير من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنهم بين السبب الذي من أجله قاتلهم الله ولعنهم. أما مجرد لعن اليهود ولعن النصارى من غير بيان السبب فهذا لا يؤدي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. اليهود والنصارى معروف أنهم ملعونون وأنهم كفار، إبليس معروف أنه ملعون، فلا تشغل نفسك دائما باللعن إلا إذا بينت السبب من أجل التحذير مما فعلوا، هذا هو المشروع. بعض الناس سمعنا أن بعض الناس الآن يقول لا يجوز لعن اليهود والنصارى، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، بل الله جل وعلا لعنهم في محضر. تدخل في الصلاة، ولكن يجب أن يعلم في هذا البحث مسألتان. المسألة الأولى أن لا يتخذ الإنسان وقت الصلاة وقتا لتقديم الطعام، ولكن هذا إذا حضر بعض المرات من غير قصد، إذا صادف وقت الطعام وقت الصلاة من غير قصد. أما الذي يقصد هذا دائما ويجعل وقت الصلاة وقتا للطعام من أجل أن يأكل ويترك صلاة الجماعة أو يترك الصلاة في أول وقتها، هذا قاصد لهذا الشيء فلا يجوز له. المسألة الثانية نبه عليها، وهي ما إذا كانت الصلاة في آخر وقتها، فلو جلس على الطعام خرج الوقت، قالوا يبدأ بالصلاة في هذه الحالة، يبدأ بالصلاة في هذه الحالة قبل العشاء لئلا يخرج وقتها. فقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به، هذا مراد به مع سعة الوقت، هذا مع سعة الوقت. أما إذا ضاق الوقت ولم يتسع للطعام والصلاة فإن الصلاة تقدم في هذه الحالة. نعم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الخطأ فإن الرحمة تواجهه، رواه خمسة بإسناد صحيح